الشيخ إمام عبد الغريب بن المقدسي ومثل البلوغ والمرامي الحافظ بن حجر، هذان كتابان عظيمان ميسران، البدء بهما أو أحدهما أهم من كتب الفقه، ثم الفقه بعد ذلك، يحفظ ما تيسر من كتب الفقه زاد المستقنع ومدة الفقه دليل الطالب حتى يستعين بذلك على فهم المسائل واستنباط المسائل، وهكذا يحفظ ما تيسر من كتب النحو وكتب القواعد العربية كقطر الندى أو الأجرمية، وإذا تيسر حفظ الألفية إذا كان طالب علم قد هضم الأجرمية والقطر يحفظ الألفية، وهكذا في المصطلح، فنخبة الفكر تعين على فهم مصطلح الحديث، وهكذا كتاب في أصول الفقه ولا مختصر. نعم. سمعت، يقول السائل إذا جاء شخص متأخرا في صلاة المغرب عن صلاة المغرب فهل لمن صلى أن يتصدق عليه ويصلي معه أم لا؟ نعم، هذه سنة عامة، إذا جاء وصلى الناس المغرب سنة يصدق عليه، يصلي معه من بعض الناس حتى يكون له جماعة. نعم، ولو مغرب لا وترانا في ليلة. نعم، لا وترانا في ليلة. نعم، لا وترانا في ليلة. لا، ما يضر، هذا صلاة تبع، هي الناس سويته وصلوا ذلك. سمعت، هي الناس سويته، كما أن الإنسان إذا جاءه يصلي وصلى معه وله قد صلى. نعم. سمعت، يقول السائل ما رأي سماحتكم في أشرطة الفتنة بين الصحابة للدكتور طارق السويدان، هل تنصحون باستماعها والاستفادة منها؟ بينا أن ينبغي منعها وعدم تداولها لما قد يسبب على الناس من مشاكل وشكوك وأوهام وظن سيء في الصحابة، ولهذا كتبنا الجهاز المختص بمنعها لما فيها من التشويش والكلام عن الصحابة بما لا ينبغي. نعم. سمعت الشيخ، يقول السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الحديث، سمعت الشيخ ما صحة هذا الحديث وكيف يدخل النار وهو مكره على هذا الشيء؟ الحديث لا بأس بإسناده، صحيح، ومعناه أنه دخل الجنة بسبب ذباب، دخل النار بسبب ذباب، بينا في الحديث أنه مر رجل قوم له صنم لا يجوز حتى يقرب له شيء، فقالوا يا حديث مقرب، قال ليس عندي شيء يقرب، فقالوا قربوا له ذبابا، مقصودهم أنه يبدي الموافقة على ما هم عليه من الباطل والشرك، فلما وافق وضعوا منه بالذباب، المهم أنه وافق اعتذر بعدم القدرة، فصار بذلك كافرا لأنه عبد غير الله وأقر عبادة غير الله ورضي بها. أما الآخر الموحد فقال لما قرب قال ما كنت لأغلب وقرب لها شيئا من الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالأول ليس بمكره، إنما قالوا فأجل، ليس ما يسمى مكره، قالوا له قرب فأجل، ما قال لا، هددوه فهو موافق من دون تهديد. نعم. سمحت الشيخ، هذا سائل يقول إنه يحبك في الله ويرغب من سماحتكم إلقاء محاضرة عن هذا الموضوع في جنوب المملكة في جازان، يرغب محاضرة في منطقة جازان لكم يا شيخ عن أهمية التوحيد، يرغب محاضرة في منطقة جازان، يكتب لنا ننظر الأمر إن شاء الله، نرسل له بعض المسائل إن شاء الله، يكتب لنا وبعد ما يجلس كسامن نرسل له بعض العلم إن شاء الله. نعم. سمحت، يقول السائل إذا خرج عن النزهة لمسافة أكثر من 80 كيلو فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ إذا سافر المؤمن شرع له قصر الصلاة، المؤمن والمؤمنة قصر الصلاة سنة، كان إذا سافر قصر عليه الصلاة والسلام، هكذا الصحابة، والله يقول وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، السنة للمسافر قصر، إذا سافر مسافة أن يقصر فيها الصلاة السنة للقصر، وهي 80 كيلو تقريبا يوم الليلة المطية، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومسافته الآن ومقداره الآن مسافة 80 كيلو تقريبا، فإذا سافر هذا السفر وما هو أبعد منه سد له قصر، صلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. نعم. سمعت الشيخ، يقول السائل انتشر في الفترة الأخيرة وضع لمبات باللون الأخضر على منارات المساجد،